وإذا بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدع وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني إذا الإنسان يعني وجبت عليه جدعة، الجدعة قلنا من 60 إلى 76. طيب ما عندي جدعة، أنا من 61 عفوا إلى 76 ما عندي جدعة، شو أسوي؟ نقول له روح اشتر جدعة، جدعة يعني عمرها 4 سنين، نقول روح اشتر. يقول طيب أنا عندي حقة، خذوا مني حقة عمرها 3 سنين. نقول لا، هذه أقل. فنقول طيب نأخذ منك الحقة وتدفع معها شاتين. واضح؟ يأخذ منه الحقة وتدفع معها شاتين أو 20 درهما.